الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن نستأنف درس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكنا توقفنا في الدرس الثامن، وهذا هو الدرس التاسع، كنا توقفنا عند الكلام على أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقلنا إن الأذية كانت تنال الضعفاء منهم لأنهم ليس لهم منعة، كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. ولما اشتد هذا البلاء جاءت آيات ونزلت تشير إلى ضرورة الهجرة، لأن الأذى والعذاب قد بلغ مبلغا قد لا يستطيع تحمله البعض، فخوفا من أن يفتن الناس في دينهم أذن الله جل وعلا لهم بالهجرة الأولى إلى الحبشة. وقلنا إن في ذلك السياق قد نزلت سورة الكهف، وفي سورة الكهف هناك قصة أصحاب الكهف، وقصة أصحاب الكهف هم القوم الذين فروا بدينهم وآووا إلى جبل حتى يعصمهم الله من الوقوع في فتنة الكفر، فمنحهم الله جل وعلا تلك الكرامة بأن لبثوا في كهفهم ما تعلمون ثم خرجوا. ونزلت أيضا آية الزمر التي فيها وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي أن الله جل وعلا أشار بأن أرضي واسعة ولكم أن تعبدوا الله جل وعلا حيث تشاءون. وقد روى سياق قصة الهجرة ابن إسحاق في سيرته من حديث أم سلمة قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر لهم شيئا إلا أن يوصيهم بالصبر وأن يدعو الله جل وعلا لهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، وهذا ذكرناه لكم مرارا بأن الله تعالى حمى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب وببني هاشم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يناله الأذى كما ينال أصحابه. وقلت لكم بأن أغلب ما روي من الأذى خاصة الجسدي الذي نال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد وفاة أبي طالب، أما قبل ذلك فكان أبو طالب كالسد الذي حمى الله جل وعلا به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الحكمة الله تعالى في عدم إسلام أبي طالب، فعدم إسلامه جعل المشركين يقبلون قوله ويستحيون منه، ولو كان مسلما لأوذي كما أوذي ابن أخيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت أم سلمة مواصلة الحديث عن قصة الهجرة قالت: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الحبشة فيها ملك، وهذا الملك وهو أصحم النجاشي رجل بلغ في العدل قمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يظلم عنده، وهذه تزكية عظيمة إلى العدل الذي كان يعرف به ذلك الرجل. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا به، ثم قالت أم سلمة: فخرجنا إليهم حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما، إلى آخر القصة. إذن بعد ذلك الأذى الطويل أذن الله جل وعلا لهم بالهجرة. وقد رويت الآثار بأنهم خرجوا متسللين خائفين حتى لا تدركهم قريش، ومع هذا لحقت بهم قريش ولكنها لم تدركهم، فركبوا البحر ولم تدرك قريش منهم أحدا. عدة الذين هاجروا كانوا 12 رجلا وأربعة وأربع نساء. ولهذا يقول ابن بالعز في الأرجوزة يقول: وأربع من النساء واثنا عشر من الرجال، الصحب كل قد هجر. وين؟ إلى بلاد الحبش في خامس عام، أي في السنة الخامسة للبعثة، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، أي أن تلك الهجرة ذهبوا لكنهم رجعوا، وهذا ما سنذكره بإذن الله تعالى. إذن كانوا نحو من 12 رجلا وأربع نساء. من هؤلاء المهاجرين أبو سلمة ابن عبد الأسد وزوجه أم سلمة، وهي التي كانت صارت فيما بعد زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي زوجها رضي الله عنها. ومنها عثمان بن مضعون ومصعب بن عمير وعثمان بن عفان وزوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: إن عثمان ورقية إنهما أول من أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. إذن أول من هاجر وجدد سنة الهجرة عثمان ورقية بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. فهذه هي الهجرة الأولى، وتسمى بالهجرة الأولى إلى الحبشة، لأن عندنا الهجرة الأولى إلى الحبشة، وعندنا الهجرة الثانية إلى الحبشة، وعندنا الهجرة الكبرى وهي من مكة إلى المدينة. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا فارين بدينهم لم يلبثوا هناك كثيرا. لماذا لم يلبثوا؟ لأنهم لما وصلوا ومكثوا قليلا بلغتهم الأخبار بأن قريشا قد أسلمت، وأن سادة قريش أسلموا، فلما علموا أنهم أسلموا عادوا إلى مكة. ولما بلغوا مكة علموا أن الخبر إشاعة وغير صحيح، ففيهم من رجع إلى الحبشة ومنهم من مكث حتى هاجر فيما بعد إلى المدينة. وهذه المسألة من المسائل المشكلة في السيرة النبوية. ليش؟ لأن السبب في رجوعهم هو أنهم سمعوا بأن قريشا قد أسلمت، لكن ما هو حقيقة إسلام قريش؟ وما السبب الذي جعلهم يظنون ذلك؟ هو ما يروى في السيرة وفي كتب التفسير وغيرها من قصة ما يسمى بقصة الغرانيق. تسمعون بها؟ قصة الغرانيق ما هي؟ هي أن يعني نسوقها في الرواية التي ذكرت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما تعلمون يقرأ القرآن وقريش تسلم، بعضهم يسمع وبعضهم يلغو في القرآن، لكن في هذه المرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهم يسمعون، فقرأ آيات النجم، ومنها: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيتم اللات والعزى، ألقى الشيطان في آذان المشركين كلاما آخر ليس من القرآن، لكنه أوهمهم بأنه من القرآن. وهذا الكلام هو أن المشركين لما سمعوا النبي لم يقرأ سورة النجم، سمعوا بعد ذلك أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى، ثم أكمل سورة النجم. إذن الذي سمعه المشركون كلام على آلهتهم، لكن في بعد مدح. والغرانيق المقصود بها هنا آلهة المشركين، لماذا سموها بذلك؟ هذا ما سيأتي بيانه فيما بعد بحول الله تعالى. إذن هذه قصة الغرانيق من القصص المشهورة. فحينها سمع المشركون ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على آلهتهم، فما الذي وقعوا فيه؟ لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصورة فاسجدوا لله واعبدوا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصحابة وسجد المشركون معه. فلما بلغ هذا الخبر من بلغ قالوا قريش أسلمت، بلغ هذا الخبر إلى الحبشة فظنوا أن الخبر صحيحا فعادوا إلى مكة، وإذا به الكلام غير صحيح وقريش ما زالت على كفرها وعنادها. إذن هذه القصة هي التي تذكر في أنها سبب من أسباب سجود المشركين، ذكرها ابن سعد في الطبقات والطبري في التفسير والبيهقي في الدلائل وغير ذلك. هذه القصة يا إخوة لا بد أن نتوقف عندها، والوقوف عندها لسببين: السبب الأول شهرتها وكثرة انتشارها، السبب الثاني هو شرطنا في هذه السيرة. احنا ذكرنا لكم بأن درسنا في السيرة بإذن الله تعالى لن يكون سردا للأحداث ومرورا عليها، فإن أغلب الناس يعلمون محطات السيرة الكبرى، وإنما المراد معرفة فقه السيرة وتحقيق بعض الأحداث فيها. وأقول بعض لأن التحقيق يحتاج إلى محقق، لكن الكتاب الذي نعتمد عليه فيه قسط لا بأس به من هذا التحقيق، ونحن ننقله لكم على وجه من الاختصار. إذن هذه القصة يا إخوة التي تسمى بقصة الغرانيق باطلة من جهة السند والمتن ومن جهة النقل والعقل. أما من جهة السند فقد أبطل ذلك جماعة من أهل العلم، بل أكثر العلماء على إبطالها، لأنها وردت من أوجه مرسلة، والمرسل من قبيل الصحيح ولا الضعيف؟ قبيل الضعيف، إلا بشروط ليس هذا محل بحثها. المرسل ما هو؟ هو أن يروي تابعي حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هناك نقص وسقط في الحديث، واضح؟ وهذا السقط إذا كان الساقط من الحديث صحابيا هذا لا يضر، لأن الصحابة جماعة كلهم ثقات بالاتفاق كما قال ابن الصلاح، لكن الذي أسقطه التابعي قد يكون تابعيا آخر، وبما أن يحتمل لا يمكن أن تثبت صحة الحديث، فالمرسل لا يصح. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط، فالمرسل من قبيل الضعيف. إذن من جهة السند لا تصح، وقد أطال في إبطالها من جهة السند القاضي عياض في كتابه الشفاء لما بلغ إلى هذه القصة، أطال النفس رحمه الله تعالى وبين بطلانها من جهة الإسناد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قد ذكر عند هذه الآية، يقول قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق، ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم. إذن القصة من جهة الإسناد لا تصح، وقد أطال النفس الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إبطالها من جهة الإسناد في كتاب له كتبه من أجل هذه القصة، وهو الموسوم نصب المجانيق على قصة الغرانيق. بيّن فيها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن هذه القصة لا تصح، فهي رسالة مفردة في هذا الشأن، نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. وقد أثبتها من جهة الإسناد الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، ودافع عن ذلك بشدة، وبين أن المرسل إذا تباينت طرقه قد يعتمد عليه. وسنتكلم في الآخر لو صحت القصة على ماذا تحمل، هذا نتركه في الآخر بإذن الله تعالى. إذن هذا رد القصة من جهة الإسناد، وصاحب الكتاب الأصل أطال في ذلك، وهذا من شاءه منكم فليراجعه. الأمر الآخر وهو إبطالها من جهة المتن. إبطالها من جهة المتن أولا مخالفتها للقرآن، فإن القصة لو صحت إسنادا لا يجعلها صحيحة، لأن الحديث الصحيح يا إخوة ما تعريفه؟ عبد الله ما اتصل، نعم ما رواه، ما اتصل إسناده ورواه العدل الضابط من مثله إلى منتهاه، ولم يكن شاذا ولا معللا. ولهذا إذا كان الإسناد صحيحا لا يعني بأن الحديث صحيح، لأن من شروط الحديث الصحيح شروطه خمسة، منها السلامة من الشذوذ والعلة. ولهذا يقول البيقوني في أول نظمه، يقول أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والشاهد ولم يكن لا شاذا ولا معللا، هذا الذي يعنينا. الشذوذ أمر آخر، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، الذي يعنينا هو العلة، والعلة إما أن تكون علة في السند وعلة في المتن، فقد يكون الحديث ظاهر الصحة لكنه لا يصح. ولهذا من الغلط أحيانا واحد يقول وهذا إسناد صحيح، نعم لكن لا يعني أن الحديث صحيح، يعني في صحيح مسلم ورجل تصدق بشماله فأخفاها فلا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذا صحيح؟ أجيبه إيه؟ هذا مقلوب، ظاهر الإسناد الصحة لكن وقع فيه قلب، والعلة الأصل فيها أن تكون خفية، فإن كانت ظاهرة هذه أقل من أن تسمى علة، لكن هذا بحث آخر. الذي يعنينا أنه هب أن الإسناد صح فإنها تعارض ما جاء في القرآن وما جاء في السنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن الأول معارضتها للقرآن. كيف معارضتها للقرآن؟ الله تعالى بيّن أن الشيطان لا يمكن أن يتسلط على عباده المؤمنين فضلا عن رسوله المخلصين، فلا يمكن أن يلقي الشيطان شيئا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل أن يكون ولا يكاد يثبته أحد، وإن كان هذا جاء في بعض روايات القصة بأن الكلام خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط فاحش. ولهذا الله جل وعلا قال الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فالمخلص لا يمكن أن يتسلط عليه الشيطان. ولهذا قال جل وعلا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ولهذا لا يمكن أن يأتي الشيطان ويتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ويوهم الناس بصوت النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من القرآن. ولو فعله الشيطان عند قصة عند آيات النجم لفعله عند آيات البقرة وفعله عند آل عمران، وكل مرة يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان ويبث قرآن آخر، لكن هذا لم يحصل، وإنما وقع إلا في هذه القصة التي ذكرت وهي لا تصح. واضح؟ الأمر الثاني، القصة كما قلت لكم مضطربة، وهذا داخل في الجهة الأولى من جهة الإسناد. فتارة يقولون إن الشيطان هو الذي قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة النبي صلى الله عليه وسلم قالها وهو ناعس، وتارة قالها وهو غير ناعس، وتارة سمعتها قريش بكلام غيره، وتارة تكلم الشيطان حين سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة واحدة فلا يمكن أن تتعدد صفاتها، فهذا يسمى الحديث المضطرب، تارة يروى بوجه وتارة يروى بوجه، ولما كان المجلس واحدا لا يمكن أن تتعدد الصفات، فهذا مضطرب ولا يحكم بصحته. واضح يا إخوة؟ معايا ولا؟ طيب، الأمر الآخر من جهة اللغة العربية، وقد أشرت لكم بهذا في الأول، هم قالوا الشيطان ماذا قال؟ قال تلك الغرانيق الأولى. الغرانيق جمع غرنوق، في تونس نسموه غرنوق. ما هو الغرنوق؟ ما هو؟ طائر البحر. أحسن قولوا غرنوق ولا؟ إيه؟ طائر البحر الطويل، هذا يكون أبيض في الغالب، وحتى الأسود يسموه غرنوق على كل، لكن الغالب في الأبيض. فهم سموا آلهتهم غرانيق، جمع غرنوق وهو الطائر الأبيض، هم يريدون أن يشبهوها بالغرنوق من جهتين، من جهة الطول لأن آلهتهم كانت شامخة، والثاني من جهة البياض. وهذا التعبير يا إخوة لم يرد لا في كلام العربي ولا في تعظيمهم لآلهتهم شعرا ونثرا، لأي لا يعبر العرب عن آلهتهم بأنها غرانيق، كيف يأتي إلى ذلك الموطن فقط ويقول تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى؟ أحيانا أرى في الدرس بعض الإخوة ماسك الهاتف، يعني إذا كان إنسان سيمسك الهاتف ليش يحضر الدرس؟ إذا كان إنسان سيجيب مرة لا بأس، أما أن إنسان طول الدرس وشد الهاتف ماذا يفعل بالدرس؟ هذا ينافي أدب المجلس. واضح؟ هذا رأيته أكثر من مرة، وأنا لم أريد أن أعلق أحيانا حتى على الجلسات وحتى قه نايم، يعني المقام واضح، من أراد أن يستفيد فليجلس، ومن لم يرد هو يعني حر، الصلاة لم يأتي وقتها. واضح؟ لكن إذا كنا في مجلس علم ليس الاحترام لشخصي، إنما الاحترام يكون للعلم. إحنا تقول قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم، شخصي لا أريد من أحد أن يحترم شخصي لشخصي، أنت احترم العلم والمجلس الذي نحن فيه. واضح؟ ولهذا في هذا المجلس من هم من أخص أصدقائي، لكنهم إذا جلسوا في العلم هذا مقام علم وليس مقام صحبة وحديث. واضح؟ طيب، إذن الغرنوق كما قلت لكم لا يصح التعبير بهذا لغة، ولهذا قال بعض أهل العلم قال وصف العرب لآلهتهم بالغرنوق الغرنوق والغرنيق الاثنين لم يرد لا في نظمهم ولا في خطبهم ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جاريا على ألسنتهم واضح إلى غير ذلك من الأمور التي تبين أن هذا لا يصح. الأمر الثاني من جهة اللغة الآيات التي وردت في سورة النجم فيها ذم ولا مدح لآلهة المشركين؟ ذم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى أي غير عادلة جائرة بعد إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. كل الآيات في إبطال ما عليه المشركون. يأتي الشيطان ويلصق كلمتين من المدح في الذم. أي عربي يعلم بأن هذا لا يمكن أن يكون تابع للقرآن، فهمتم؟ إذن اللفظ الذي زاده الشيطان وهو وتلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى هذا لا يمكن أن يزاد في هذا الموطن، لا يستقيم، لأن الكلام كله بالذم. طيب كيف سجد المشركون بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مدح آلهتنا؟ هو كان يذمها أولا وآخرا. فالعربي وهم عرب أقحاح وأصحاب لغة يعلم بأن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من القرآن الذي علموا منه البلاغة وشهدهم بأن هذا القرآن عليه لحلاوة، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه كما قال عتبة ابن ربيعة. الأمر الآخر أن الآية التي اقترن تفسيرها بتفسير آيات النجم وقصة الغرانيق هي آية سورة الحج في قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه الآيات إذا جئت عند تفسيرها ستجد الكلام على قصة الغرانيق. إذن قصة الغرانيق وين تجدها في القرآن في كتب التفسير؟ في موطنين، الموطن الأول عند آيات النجم والثاني عند آيات الحج. ومعرفة مواطن المباحث هو من العلم، ولهذا طالب العلم إذا عرضت له مسألة يعلم أين يبحثها. ليش؟ لأنه طالب علم. ولهذا بعض المسائل في الفقه وين ستبحثها لا تدري، فهمتم؟ إذا كنت مررت على الفقه كاملا تعلم أن تلك المسألة تبحث في باب كذا وفي باب كذا وفي باب كذا، فهمتم؟ مثلا أحكام الصبي والسقط الذي تسقطه المرأة قبل أن يتم تجده في أحكام الجنائز وتجده في المواريث وتجده في الجنايات، وربما وجدته في باب آخر. معرفة مواطن المسائل يعيد. فأنت إذا عندك كتاب تفسير جديد تريد البحث عن قصة الغرانيق عندك موطنان، آيات النجم لأنها القصة على أساس زيدت في آيات النجم، والثاني هذه الآية من سورة الحج. والشاهد منها وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله. قالوا تفسيرها وقد جاء هذا عن ابن عباس في البخاري لكن إسناده لا يصح وإنما روي وعلقه البخاري، أن ابن عباس قال إلا إذا تمنى أي إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته أي ألقى الشيطان في قراءته ثم الله جل وعلا ينسخ هذه الزيادة ويحكم الله جل وعلا آياته والله عليم حكيم. فمدار تفسير الآية ربطها بقصة الغرانيق وقالوا تمنى قرأ وفي أمنيته في قراءته، لكن هذا أيضا استدركه جماعة من أهل العلم ممن كتب في رد قصة الغرانيق وقالوا لفظ التمني في القرآن إذا تتبعته تجد أن التمني هو التمني، صح ولا؟ أنت إذا قلت لك واحد يتمنى أمنية ستفهم يريد يقرأ قراءة ولا تفهم أن عنده شيء في قلبه يريده أن يتحقق؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، هذا الذي يتبادر إلى الذهن، واضح؟ وتفسير التمني والأمنية بالقراءة، هذا رده جماعة من أهل العلم، لأن مدار كلام العرب في معنى التمني عند الإطلاق هو الإرادة والمحبة، ولا يستعمل بمعنى التلاوة والقراءة إلا إذا أضيف إلى كتاب الله على هذا التفسير الذي ورد فيه عن ابن عباس. وهذا أحد الأوجه، وهو على كل هذه الأوجه بعضها كثير الاستدراك عليه وبعضهم الاستدراك عليه قليل. فإن قال قائل منكم ما معنى الآية، هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في الآخر. الأمر الآخر وهو إبطال القصة من جهة الزمن، وهذا وجه دقيق ألف فيه المحدث صالح أحمد الشامي رسالة سماها قصة الغرانيق قصة دخيلة على السيرة، أبطلها من جهة الزمن. وهذا الوجه أغفله كثير وهو قوي جدا. ليش؟ لأن الهجرة الأولى إلى الحبشة متى وقعت يا إخوة؟ إحنا قلنا في خامس عام، السنة الخامسة، وفي نفس العام عاد. إذن لما ذهبوا هم السنة الخامسة وقعت قصة الغرانيق، سمعوا بها فرجعوا. إذن قصة الغرانيق وقعت السنة الخامسة. طيب آيات النجم نزلت بعد حادثة ماذا؟ المعراج. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كلام على ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إلى غير ذلك، هذا الكلام على قصة المعراج. طيب متى كان الإسراء والمعراج؟ السنة العاشرة على خلاف فيها، لكن هي أقرب إلى العاشرة منها إلى الخامسة قطعا. فلا يمكن أن تكون هذه القراءة خاصة بآيات النجم، لأن آيات النجم نزلت خمس سنوات بعد أن ذهب الصحابة وعادوا. واضح يا إخوة؟ وهذا الوجه قوي جدا. لكن سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت في الصحيح، احنا لا نقول لكم بأنهم لم يسجدوا، لا، هم سجدوا معه وسجدوا معه في آيات النجم. لكن ها هنا لابد من تنبيهين. التنبيه الأول أن سجودهم ليس هو السبب في عودة الصحابة، واضح؟ لأن هذا السجود إنما وقع في السنة العاشرة، إذن الذي كان سببا في عودتهم هو أمر حدث في السنة الخامسة. والظاهر أن هناك خبرا انتشر بإسلام قريش، ما سببه؟ معلوم أن كثيرا من قريش قد تأثر بالقرآن، كما تأثر عتبة بن ربيعة وكما تأثر غيره، فربما بلغهم ذلك الخبر. لكن لا يمكن أن يكون هذا مربوطا بقصة النجم التي نزلت بعد. الأمر الثاني، ما السبب الذي جعل كفار قريش يسجدون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سورة النجم؟ جواب، الآيات وعظمة القرآن وما سمعوا. ولهذا لما سمع إما أمي بن خلف أو غيره النبي صلى الله عليه وسلم أو عتبة بن ربيعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحم لا تكمل. فهو يكذب بالقرآن، لكن لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الذي ينتظر المشركين خاف عتبة بن ربيعة، فدل على أنهم كانوا كما صح الحديث كانوا يتسللون ليسمعوا القرآن، لأنه كان يؤثر فيهم، لكن كبرهم جعلهم يقولون لا نصدق به ولا نتبعه. إذن الذي جعلهم يسجدون هو سياق الآيات. انظر آخر سورة النجم، قال جل وعلا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فلو رأيت قوارع الآيات قبل آية السجود تفهم بأنهم سجدوا بعدها، واضح؟ فالسبب في سجودهم ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح آلهتهم والعياذ بالله، وإنما هم ما سمعوا من قوة القرآن وسلطانه على القلوب الحية. ولهذا ذكرت لكم فيما مضى قصة أبي الطفيل الدوسي لما قالت له قريش إياك أن تسمع من ذاك الرجل، حتى وضع كرسفا في أذنيه ثم نزعه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع كلمات قليلة من القرآن أسلم. لأن هذا الدين وهذا القرآن إذا لم يحل بين الناس وبينه يوشك أن يمس قلوب الناس، إلا من كتب الله جل وعلا عليه الشقاء، فهذا لا ينفعه لا قرآن ولا ينفع تنفعه السنة. ليس لأن القرآن والسنة ليس للهداية، وإنما هذا لأن قلبه لا يصلح إلا للغواية والعياذ بالله، كما سيأتي من الكلام على أبي لهب. إذن قصة الغرانيق لا تصح، رجع الصحابة ولكن في نفس السنة رجعوا. قلت لكم منهم من رجع إلى الحبشة ومنهم من بقي هناك، ومن ذلكم عثمان رضي الله عنه وزوجه رقية، لم يرجع مرة أخرى بل مكث هناك وبقي في مكة حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهاجر إلى المدينة. عندما عاد بعض من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة وجدوا الابتلاء كما قلت لكم واقع، عاد منهم من عاد. ولهذا جاء ما يسمى بالهجرة الثانية، وعدتهم في الهجرة الثانية كما قال ابن أبي العز في نظمه في السيرة، قال 83 رجل ومعهم جماعة حي كمل، وهن 10 و8 ثم قد أسلم في الخامس في السادس في السادس حمزة الأسد. إذن كانوا كم؟ 83 رجلا، وكانوا 83 رجلا ومعهم 18 امرأة. إذن عددهم أكثر من المرة الأولى، فهمتم؟ وهذه هي الهجرة الثانية. فبعض الذي هاجر الهجرة الأولى لم يرجع، لكن زاد معهم قوم كثير. ليش؟ لأنهم وجدوا أن البلاء زاد واشتد على ما تركوه، ولهذا كانت الهجرة الثانية فيها أقوام كثر. وذهبوا عند أصحم النجاشي وبقوا عنده بخير دار عند خير جار كما قالت أم سلمة رضي الله عنها. وحينها قريش لا تريد أن تضيق على الإسلام فقط في مكة، لا، قريش تريد أن تقضي على الإسلام بالكلية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تحت أعينهم، لكن الذي ليس تحت أعينهم هم الذين ذهبوا إلى الحبشة. فأرسلت قريش أقواما منهم حتى تسعى لإعادة أولئك المهاجرين إلى مكة، يعني حتى تبقى كما يقال مسيطرة على كل شيء. ولهذا روى ابن إسحاق عن أم سلمة أيضا قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. يعني هم فروا بدينهم ومن أجل الدين فقط. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يحب ويستطرف. يعني قالوا: ما هي الهدايا التي يحبها النجاشي؟ سنرسلها إليه حتى نستميل قلبه حتى يبعث معنا أولئك القوم. فبعثوا من عندهم من خيرة أبنائهم ومن أذكى ما عندهم، وهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وقالوا: ادفع له بكل طريق هدية، أو كل واحد عفوا من بطارقة النجاشي أعطوه هدية. يعني لا تعطوا الهدايا فقط للنجاشي، لا، النجاشي وكل من حوله من حاشيته ومن البطارقة. قال: ثم قدم إلى النجاشي بهدايا كثيرة، وكان يحب الجلد الأدم، فأتوه بهدايا من الجلد يحبها تأتي من مكة. قال: ثم جاءوا إلى النجاشي وحدثوه في أولئك القوم. وفي الحديث أن الوفد اتفق مع البطارقة أن يشيروا على النجاشي بأن يسلمهم إليهم ولا يكلمهم. يعني قريش قالت: احنا سنعطيكم الهدايا، انتم مهمتكم ما هي؟ أشيروا إلى النجاشي بأن هؤلاء القوم يبعثهم معنا ولا يسأل، يعني هذا قومنا ونريد أن نستردهم عندنا. لكن النجاشي ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم عنده؟ قال: لا يظلم عنده. إذن رجل عادل. ومن تمام العدل أنه إذا جاءك أحد يشتكي لا تحكم حتى تسمع الثاني. وفي الحديث إذا جاءك واحد يشكو عينه لا تحكم له لعل الآخر قد أصيب في عينيه. اثنين، قال: ولكن النجاشي عندما أشير إليه بذلك رأى أن يدعو المسلمين ويستمع إلى ما يقولونه. قال: تريدون أن أسلمكم إياهم؟ طيب، لكن أسمع منهم أولا. فحضر عندها عند ذلك الصحابة، وعلى رأسهم من؟ جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. فبين جعفر حقيقة الإسلام وحقيقة الجاهلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم ليخرجهم من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، وأنه قد خرج عليهم وهم يقطعون الأرحام ويئدون البنات ويعبدون غير الله. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يصلح لهم دينهم ودنياهم. وعندما طلب من النجاشي شيئا مما جاء به قرأ عليه جعفر ابن أبي طالب: كاف ها يا عين صاد، أي عين صاد آيات مريم. فقرأ عليه سورة مريم، ومعلوم أن سورة مريم تتكلم على ما يمس النصرانية في أصل عقيدته، وهو مولد عيسى وقصة مريم، وأن عيسى عبد الله ورسوله وليس لا ابن الله ولا غير ذلك مما يزعم المشركون. حتى بكى النجاشي لما سمع قصة أو سورة مريم، وبكى أساقفته وبطارقته حتى ابتلت لحاهم ثم أو كتبهم عفوا التي يحملونها. ثم قال النجاشي إلى سفيري قريش أي ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص، قال: إن هذا، يعني الذي قرأه وتلاه جعفر، والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة، انطلق والله لا أسلمهم إليكما أبدا. شفتم؟ قال: الذي جاء به عيسى والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مشكاة واحدة. هذا قريب جدا من كلام ورقة ابن نوفل الذي ذكرته لكم في أول الوحي. إش قال ورقة؟ قال: إن هذا والله هو الناموس، أي الوحي الذي كان ينزل على موسى. نفس الكلمة قالها النجاشي هنا: الذي يخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن عند عيسى يخرج من مشكاة واحدة، والذي يخرج من إبراهيم من مشكاة واحدة، ومن يوسف عليه السلام، ومن آدم إلى آخر الأنبياء، كلهم يصدرون من عند الله جل وعلا من جهة الوحي. فكلام الأنبياء واحد. ولهذا قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، في آيات كثيرة في القرآن. ليش المرسلين وهم كذبوا رسولا واحدا؟ أول رسول نوح، والله جل وعلا قال: كذبت قوم نوح المرسلين. إيه؟ لأن الذي كذب برسول واحد كأنه كذب بجميع الرسل. ولهذا من لم يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول: أنا مؤمن بعيسى وبموسى ولكن لا أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كفرت بواحد كفرت بالكل. طيب واحد مسلم الآن يقول: أنا مسلم ولكنني لا أؤمن بعيسى عليه السلام، هذا مسلم؟ لا يمكن. ولهذا من الطرائف قال بعض أهل العلم: يجوز للمسلم أن ينكح كتابية ولا يجوز للمسلمة أن تنكح كتابيا. قالوا: لأننا آمنا بنبيهم فنكحنا نساءهم، ولكنهم لم يؤمنوا بنبينا. آمنوا بنبينا ويجوز لكم لأن صار مسلما، فهمتم؟ إلى غير ذلك، وهناك أسباب أكثر من هذا. لكن الذي يعنينا أنه لا يمكن أن يكون هذا الوحي إلا خارجا من مشكاة واحدة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هذا ليس موضوعنا لكن له علاقة به، في كتابه الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، بيّن للنصارى الذين رد عليهم، بيّن لهم أن أي شيء أثبتتم به نبوة عيسى، أي شيء، هو عند نبينا وزيادة. شوف أنت، خذ واحد نصراني قل: كيف أثبت بأن عيسى من عند الله؟ طيب خلينا من اعتقادك أنت فيه، سيأتيك بالمعجزات بالآيات بالكتاب بالدين بالشرعة، كل هذا موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: فكل برهان على نبوة نبي من الأنبياء هو موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة، فمن كان صادقا في اتباع النبي الأول لن يتم صدقه إلا باتباع النبي الآخر وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحينها جاءت ردة الفعل، يعني علم عمرو بن العاص وصاحبه، علم بأنه لا حيلة لهم ولا سلطان لهم على النجاشي، فلا بد من الحيلة. فجاء من الغد وقال للنجاشي: هؤلاء الذين أنت تحميهم وتقول دينهم كديني، هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. يعني أرادوا أن يحرشوا ويؤلبوا النجاشي على المسلمين. فقال النجاشي بعدله، قال لجعفر: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فقال، فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال لجعفر، قال: ما عدا عيسى ما قلت قدر هذا العود. أي أن عيسى لو كان هذا الذي قلته أنت هو عيسى لم يجاوزه. إذن أنت وصفت حقيقة عيسى، يعني لم يقل النجاشي: كيف تقول هو عبد الله ورسوله ونحن نعتقد أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه الله؟ لا، النجاشي لم يكن على هذا الدين الفاسد، بل كان يعتقد هذا الاعتقاد الحق. وحينها أعطى النجاشي الأمانة للمسلمين في بلاده ورد كيد قريش، وحينها أخفقت قريش في هذه المهمة. ومكث بعدها المسلمون ما شاء الله في أرض الحبشة، فعاد منهم من عاد بعد هجرة المسلمين إلى المدينة وقبل وقعة بدر، رجعوا إلى المدينة، ومنهم من بقي إلى غزوة خيبر، ومنهم جعفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر، إن شاء الله كما سيأتي معنا، قال: لا أدري أأفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فقدم حينها جعفر رضي الله عنه في السنة السابعة للهجرة. إذن هذه القصة العظيمة من قصة النجاشي فيها عدة حكم. الأمر الأول: مشروعية الهجرة، وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد المسلمين. تفصيل الهجرة، وهذا موضوع يهم الناس وأكثر من واحد من الإخوة سألني عنه، إن شاء الله تعالى سنتكلم عنه من الناحية الفقهية والعقدية عند الكلام على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فنؤجل الكلام عنه. من فوائد هذه القصة أيضا، أو هذا الذي ذكرناه، أن الدين قائم على التضحيات، سيما الدين في أوله، فإنه لو لم يضحي أولئك القوم ما بلغ الدين ما بلغ فيما بعد. ولهذا من نعمة الله جل وعلا علينا أن ولدنا مسلمين في أقوام مسلمين، ولكن الإسلام لم يكن موجودا حتى بلغه الله جل وعلا على يد أولئك القوم. إذن التضحية هي من أسس هذا الدين. فلو تأملت ما نال الصحابة، ما نالهم، تتعجب، تقول: كيف استطاع هؤلاء القوم أن يصبروا على هذا الأذى؟ تركوا كل الدنيا من أجل عبادة الله في أرض بعيدة لا أهل لهم ولا متاع. ليش؟ لأن الصحابة استقر عندهم أمر، وهو أن الدنيا دنيا وأن الدين دين، وأن مصائب الدنيا مهما اجتمعت لا تساوي شيئا عند الابتلاء في الدين. فلما علموا ذلك تركوا كل شيء وذهبوا. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى مكة فاتحا، قال الصحابة: يا رسول الله، ألا تذهب إلى بيتك؟ قال: وهل ترك لنا عقيل بيتا؟ يعني بيت النسم راح ولم يأخذه منه، ترك بيته وماله وذهب إلى المدينة كغيره من الصحابة، وبعضهم ترك زوجه وأهله، كل هذا في سبيل الله جل وعلا. ولهذا لعلي ذكرت لكم، كتبت مرة رسالة مختصرة بعنوان تسلية المؤمنين بهوان مصيبة الدنيا عند سلامة الدين. ولهذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولهذا يقول القحطاني في نونيته، يقول: الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. الأمر الآخر الذي يستفاد من هذا المسألة هو جواز دخول المشركين، عفوا، دخول المسلمين في حماية المشركين. فإنهم لما ذهبوا إلى النجاشي في البداية لم يظهر إسلامهم، لكن العدل الذي كان عنده جعلهم يؤون إليه، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالهم اذهبوا عنده، ولم يكن إذ ذاك مسلما، واضح، لأنه أسلم فيما بعد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم هذا كافر لا تذهبوا عنده، بل من كان عادلا يستفاد من عدله الذي هو فيه. المسألة التي تليها وهي إسلام النجاشي. النجاشي إما كان يعتقد بأن عيسى بن الله ثم لما سمع الكلام الحق أسلم حينها، أو أنه كان من البداية لا يؤمن كثيرا بهذه العقيدة، فلما جاء البيان الوحيي أن أعلن ذلك، فالله أعلم بعقيدته فيما قبل. لكن الأكيد أنه لما سمع ما يقول المسلمون في عيسى أقر بذلك الأمر فأسلم النجاشي. دليل إسلامه أنه لما مات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك ونعى النجاشي، أي أخبر بوقت موته ثم قال: توفي اليوم الرجل أو رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح البخاري. فقوله نعى، هذا النعي جائز، ليس نعي الجاهلية الذي حرمه الإسلام. نعي الجاهلية أنهم كان إذا مات فيهم الرجل يخرج واحد منهم ويصبح يعدد حسناته أمام الناس، كان وكان وكان وكان، على طريقة أهل الجاهلية، يؤجج الأحزان من هنا ويحرك النعرات القبلية: نعيكم أكثر من نعينا، وميتكم أعظم من ميتنا، وكان هذا يحدث عندهم ما يحدث. كذلك الآن لو مات واحد وجاء واحد عند قبره وصار يعدد ما حسناته وما فعل وما فعل وما فعل على وجه مستمر، الذي يسميه الناس بالتأبين، يقول لك مات فأبنه فلان، هذا قريب من صور الجاهلية. النعي الجائز هو أنه إذا مات أحد مثلا في مساجد المسلمين عندنا البوق، يقول جنازة فلان حضرت، لا بأس. ليش؟ لأن إذا لم يعلن هكذا لم نسمع به، وإذا لم يسمع به الناس لا يصلون عليه كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وصلى عليه 40 أو 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والصلاة هذه صلاة المسلمين على الأموات من أعظم ما يكون من تكفير السيئات ورفعة الدرجات. من طرق المعرفة بها أنك تسمع بالميت، فهذا نعي جائز. إذن النجاشي رضي الله عنه مات مسلما، ولهذا في رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. قوله إن أخا لكم، وفي الحديث في رواية البخاري رجل صالح، يدل على أن النجاشي قد أسلم. وقد جاء في رواية عند ابن إسحاق بسند صحيح أنهم قالوا: لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. هذه ذكرها ابن إسحاق بسند صحيح. وهذا النور مع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من إسلامه وصلاحه أمر غير بعيد وموافق للنصوص الشرعية. فهو رجل عادل في كفره، مسلم صالح بعد إسلامه مع عدله رضي الله عنه. هذا النجاشي يا إخوة هو غير النجاشي الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد الرسائل، عندما أرسل إلى هرقل وإلى ملك الغساسنة باليمن وإلى كسرى، وأرسل إلى النجاشي. ليس هو النجاشي، لأن النجاشي قال له أسلم تسلم. كيف يقول له أسلم وهو قد أسلم؟ لكن كل من حكم بلاد الحبش، وهي بعضهم يقول أثيوبيا وبعضهم يقول السودان، فهمتم؟ كل من حكمها يسمى النجاشي، كما أن كل من حكم الفرس يسمى كسرى، وهكذا، والروم قيصر، وهكذا. فالنجاشي صاحبنا اسمه أصحمة، هذا هو الذي مات مسلما، أما الآخر فكان على دين قومه. المسألة الأخرى وهي بعد هذا الأذى، عفوا قبل ذلك، من القصص الطريفة أن النجاشي رحمه الله كان عنده إسلام لكنه لم يتمكن من إظهار الشعائر والشرائع لأنه كان يخاف بطش قومه، فكان مستضعفا، لأنه لو أظهر إسلامه لقتلوه، وهذا الخوف جعل هرقل يكفر، أو جعل هرقل لا يدخل في الدين بعد أن علم أنه الحق والعياذ بالله. يعني هرقل كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه، هرقل علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حقا، فخرج وقال هذا إلى رهبان النصارى الذين كانوا معه، فلما رآهم قد تغيرت وجوههم بسبب ما قال خاف من بطشهم وأن ينزعوه من المنصب الذي وفيه، فقال أردت أن أختبركم. وإلا النجاشي عفوا هرقل ماذا قال لأبي سفيان في البخاري؟ قال هذا هو النبي الذي كنا ننتظر خروجه، وما كنت أنتظر أن يكون عند العرب. قال ولو بلغته لقبلت قدميه، حتى قال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبش، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن هرقل أيقن بأن هذا هو النبي الحق بكل ما أخبره أبو سفيان، وهذا يوافق ما عنده من الكتاب، لكنه آثر الفاني على الباقي وآثر الدنيا على الآخرة، فاختار الكفر فمات على الكفر. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أسلم النجاشي هرقل قال لم يسلم عدو الله. وهذا يوم القيامة والعياذ بالله إذا رأى لو أسلم النعيم الذي سيكون فيه والجحيم الذي هو فيه سيتحسر حسرة عظيمة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد في قبره يفتح له ويرى مقعده، يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار، فيرى الكافر مقعده في الجنة يقال هذا مقعدك لو أطعت الله، لكنك عصيت الله فهذه منزلتك عند الله والعياذ بالله. فانظر الحسرة التي سيكون فيها المشركون والبلس والإياس الذي يكون عليه هؤلاء. ولكن النجاشي يا إخوة كان مستضعفا، لم يستطع إظهار كل دينه، لكنه كل دينه، ولكنه مع هذا كان مسلما. ولهذا اسمعوا هذه القصة، أن النجاشي جهر، قال نعم جهر بإسلامه أمام الأساقفة، ولكن هؤلاء القوم لم يقبلوا منه هذا التحول. يعني قالوا لو أنت تملك مملكة عظيمة دينها بين قوسين الرسمي هو النصرانية وتأتي أنت تسلم، لا يمكن أن نقبله. فغضبوا منه وألبوا عليه الناس، وقامت ضده ثورة، ولكن الله نصره، حتى روي أن الصحابة كانوا قد أعانوا النجاشي في تلك المعركة، وكانوا قد جاهدوا معه أو حاربوا معه، فنصره الله. ولم تتوقف الحرب إلا بعد أن قام بخدعة رحمه الله تعالى، فقال لهم أن النجاشي عمد إلى كتاب وكتب فيه أمورا، منها إقراره بالتوحيد وأنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأنه يشهد أن محمد رسول الله، وأنه يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ثم أخذ هذا الكتاب ووضعه في ثوبه، فلما اجتمع القوم وقالوا له يعني ماذا أنت؟ قال لهم يا معشر الحبشة ألست أحق الناس بكم؟ قالوا بلى. قال فكيف رأيتم سيرتي؟ قالوا خير سيرة. قال فما بكم؟ قالوا فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد الله ورسوله. قال النجاشي فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا نقول هو ابن الله. فقال النجاشي وقد وضع يده على صدره الذي فيه الكتاب الذي كتبه، والكتاب الذي كتبه فيه حق ولا باطل؟ حق. فقال النجاشي قال في كتابه قال وهو قال وأنا لم أزد على هذا، ووضع يده على صدره الذي فيه الكتاب. وهذه ما تسمى بالتورية، يعني قال قولا فهموا منه هم أمرا، وهو يقصد به العكس تماما. وإنما هو يعني الكتاب الذي كان في صدره، فرضي القوم وانصرفوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ موت النجاشي صلى عليه واستغفر له. إذن في هذه الفترة كما قلت لكم، يعني الصحابة ذهبوا وأمنوا على دينهم في الحبشة، لكن الأذى وما يصيب المسلمين بقي على حاله، بل ربما زاد في مكة. حينها أسلم رجل لم يكن كثير يتوقع إسلامه، بل أسلم رجلان. الأول هو حمزة بن عبد المطلب أسد الله رضي الله عنه، والثاني هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني في شدة الليل الحالك ترى هذا النور العظيم. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يطمعون في إسلام نصف هؤلاء، ففي وقت لم يكن الإسلام فيه أضعف، وفي ضعف شديد وأذية شديدة، وتشرذم المسلمون فبعضهم في الحبشة وبعضهم في مكة، يسلم هذان الرجلان وبإسلامهما تغيرت الموازين، فيسلم حمزة. إسلام حمزة كيف كان؟ كان أبو جهل قاتله الله تعالى قد سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا شديدا أمام الناس، وقال له كلاما آذاه فيه، فجاءت جارية لعبد الله بن جدعان وذهبت إلى حمزة، أو لقيت حمزة في بعض طرق مكة فقالت أنت هنا وابن أخيك يسب، وقد سبه أبو جهل سبا عظيما. فذهب حمزة إلى أبي جهل وسبه سبا شديدا جدا، وكان أصغر منه. يعني الناس تظن أن أبا جهل كان رجلا صغيرا، أبو جهل كان شيخا كبيرا جدا في السن، طاعنا في السن، ليس كما يصوره الفيلم هذا الذي أنتجه الشيعة وغير ذلك، وهو ما يسمى بالرسالة، وفيه من التزييف الحقائق شيء كثير، ولهذا عظموا فيه عليا ولم يذكروا فيه غيره من الصحابة، لأن المنتج إيراني ومن قام به وغير ذلك فيه كثير من الأمور التي فيها الشيعة. ومن العجيب أن بعض الناس لا يعلم السيرة إلا عن طريق فيلم الرسالة، فهمتم؟ ثم يأتي النسخة الأوروبية يمثلها ممثل كافر، فهمتم؟ والناس يفرحون ويقولون يعني فيلم عجيب، أنت تؤثر فيك الموسيقى وكلام الممثلين، ولا السيرة النبوية الحقيقية هي التي تؤثر وتربي الأجيال حقيقة. قال إذن حمزة فسب أبا جهل سبا شديدا، ثم أخذ قوسه وشجه به في رأسه، فتحرك الناس وقالوا لأبي جهل يعني ألا ترد عليه، فقال أتركوه فإني قد شتمت ابن أخيه شتما كبيرا. يعني حتى أبو جهل سكت، لأن قال فعلا يعني ما فعلته ربما يحتاج هذا. وحينها قال حمزة كلمة قوية، قال أتشتمه وأنا على دينه؟ قالها حينها حمزة وهو ليس بمسلم أصلا، لكن أخذته الحمية على ابن أخيه فقال تلك الكلمة، وحينها كما يقال وقع في ورطة. لأن العرب يا إخوة ليس كما ترى الناس الآن يقول كلمة ويرجع فيها من الغد ثم يقيل نقيضتها بعد غد، لا، هؤلاء أقوام عندهم كلمة وعندهم شهامة، إذا خرجت الكلمة عندها قيمة وقدر. فلا يستطيع أبو حمزة رضي الله عنه يقول فيما بعد لا كنت أمازحكم، فعاد. وحينها وهم كانوا يؤمنون بالله ويعبدونه لكنهم يشركون به، فدعا ربه بأن إذا كان هذا الدين هو الحق فاشرح صدري له. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا له، لأنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلتها فقط من أجل أبي جهل، فهنا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشرح الله صدره، فقام في الصباح مسلما خالصا قد انشرح صدره لهذا الدين العظيم. شفتوا حمزة سعى في موقف، يعني بين قوسين موقف رجولة، فهداه الله جل وعلا بسبب ذلك الموقف الذي قام به، وكان إسلامه في السنة السادسة أو الخامسة من البعثة. بعده إسلام عمر، ونختم به. عمر بن الخطاب يا إخوة كان من أشد الناس عداوة للمسلمين، وكان معروفا بحدة طبعه وقوة شكيمته، ولقي منه المسلمون صنوفا من الأذى وألوانا من العذاب، ولهذا كان قويا في الجاهلية وبقي أيضا قويا في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. قال سعيد بن زيد، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عم عمر وزوج أخته فاطمة، وقد كان سعيد من أول المسلمين وزوجه فاطمة أخت عمر كذلك، وأبو سعيد بن زيد لو تذكرون كان من الحنفاء الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على دين إبراهيم، وهو زيد بن عمرو بن نفيل، وكان يسمى بالخليلي، يعني على أنه من على دين إبراهيم الخليل رحمه الله. قال: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم، يعني كان يربط زوجة أخته وزوجها ويؤذيهم أذى عظيما. ولكن هناك مواقف تدل على أن عمر مع هذه الشدة كان فيه هذا الضوء القليل، وهو شيء من الرحمة والرأفة ومن اللين، وربما يكون هذا اللين هو الذي تسبب فيما بعد في دخوله للإسلام. فقد روى ابن إسحاق بإسناد حسن أن ليلى أم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة قالت: والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة، أي حينما كانوا خارجين إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر يعني زوجها لبعض حاجته حتى أقبل عمر، ما زال عمر على كفره، قالت وهو على شركه، حتى وقف علي وكنا نلقى منه البلاء، يعني هي لما رأته خافت، فقال: أتنطلقون يا أم عبد الله؟ قالت عفوا، قالت: نعم والله لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت حينها كان يتوقع بأن عمر يؤذيها ويسبها وربما يمنعها هي وزوجها، ولا يستطيع أحد أن يرد ذلك، لكن عمر قالت هي قالت: لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا، يعني من رأى عمر في ذلك الموقف يتعجب، كان رقيق القلب لأنه تأثر من هذه المرأة التي تركت قومها وأهلها ومالها فارة بدينها. فقال زوجها: أطمعت في إسلامه؟ قالت: نعم. فقال: لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، يعني حمار أبيه يسلم ولا يسلم هذا الرجل. لماذا؟ لأنه وما شهدنا إلا بما علمنا، لأنه كان لا يرى منه إلا هذا الأذى. ففي هذا الخبر تدل دلالة على أن فطرة عمر بدأت تلين، وأنه قلبه أصبح يصطرع ويصارع تلك الغشاوة التي هي على عينه، وهي غشاوة الجاهلية. وقصة إسلام عمر يا إخوة جاءت فيها عدة روايات، من أشهرها أنه ذهب إلى أخته وجدها تقرأ في سورة طه فضربها، ولما تأثر للدم الذي خرج من أخته قرأ وأخذ صفحات من القرآن وقرأها فتأثر بها وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك. تلك القصة لا تصح. وأضعف منها استدلال البعض بهذه القصة على جواز المظاهرات، لأن بعد أن أسلم عمر خرج يهتف ويكبر والصحابة معه في تتمة هذه القصة، فقال بعضهم هذا دليل على جواز المظاهرات، فيقال القصة أصلا لا تصح، ولو صحت ما أبعد الاستدلال بها على هذا الأمر الغير غير مشروع، فهمتم؟ لكن صاحب الباطل يتمسك بقشة، فهذه القصة لا تصح. والظاهر أن إسلامه كان لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات في الكعبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يقرأ القرآن، فجاءت رواية أن عمر كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أولا هذا قول شاعر، سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم أم يقولون شاءك، نعم في الآيات الحاقة، يعني ترد على أن هذا ليس بشاعر، ثم قال هذا قول كاهن، قال تعالى وليس ولا بقول كاهن، إلى غير ذلك. فحينها لان قلبه ودخل في الإسلام بعدها، هذا الذي ثبت في إسلام عمر، وإلا هذه القصة المشهورة لم تصح. نختم بأمر، وأظن وقت الأذان دخل وقت الأذان، نزيد فقط دقيقتين يا إخوة ثم نكمل إن شاء الله. فعمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يدخل في الإسلام، لكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاءان. الدعاء الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين، أبي جهل أو بعمر بن الخطاب أو بأحد العمرين، عمرو بن هشام وهو أبو جهل وعمر بن الخطاب. ثم جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. والجمع بينهما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية دعا للرجلين جميعا، لأنهما معروفان بشدتهما على المسلمين، ولهما في قريش كلمة. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من عناد أبي جهل وجبروته وكبره وطغيانه في المقابل عمر أصبح يظهر نوعا من اللين، دعا لعمر خاصة، فكان هذا من أعظم أولياء الله، وكان هذا من أخس أعداء الله والعياذ بالله. هذا صديق وشهيد في هذه الأمة، وهذا فرعون هذه الأمة، والفرق بينهما كبير في الدنيا وفي الآخرة. هذا عدو الله وهذا ولي الله. إذن هذا سبب في دعاء أو في إسلام عمر. ثم لما أسلم عمر ذهب إلى رجل وقال له أو سأل: أي قريش أنقل للخبر؟ فقالوا له: جميل بن معمر الجمحي. فذهب له عمر وقال له: أسلمت. فانتشر الخبر وذهب ويحدث الناس: أسلمت أسلمت. حتى ذهب عمر بنفسه إلى أبي جهل، وذهب عند بيته فقال له أبو جهل: أهلا وسهلا، ما جاء بك؟ فقال عمر: جئت لأخبرك أني آمنت بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقت بما جاء به. فضرب الباب في وجهه وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. يعني عدو لله من أول حياتي إلى آخر حياتي. وسنأتي إن شاء الله تعالى في غزوة بدر للكلام على آخر اللحظات في حياة أبي جهل، تعلم أنه عاش كافرا ومات إلى آخر لحظة كافرا. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نتكلم على تتمة المباحث، خاصة في الدرس القادم نتكلم على المقاطعة الكبرى التي شنتها قريش على الصحابة لما رأت أن الإسلام بدأ له اسم ودخل فيه من يشار له كحمزة وعمر. بدأ التضييق الاقتصادي وهو ما يسمى بالمقاطعة وحصارهم فيه.